نستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما اللي هو لا غول أو لا غول، نوع من أو جنس من الشياطين. إحنا قبل كده قلنا إن الشياطين على 3 أنواع. النوع الأولاني الشياطين العادية اللي هم الشعب العادي، النوع التاني اللي هم المرضى المارد، المارد اللي هم بيعتبروا الأمراء، الأمراء بتوع الجن الشياطين، الغول اللي هم الرؤساء بقى اللي هم الزعماء، يعني كل قبيلة ليها زعيم. كان زمان في الجاهلية لما يجوا يعدوا من وادي مهجور، خدوا بالكوا إن الصحراء فيها أودية كتيرة مهجورة، الشياطين بتحب جدا الأماكن الضلمة المهجورة، في الجبال مثلا، في المغارات اللي بتبقى في الجبال، البيوت اللي هي مهجورة بقى لها فترة، فيحبوا ان هم يسكنوا في الاماكن دي وايه ويعتبروها زي بيتهم. يعني كان لما يجوا يعدوا بقى بالوادي، الوادي ده معروف ان هو مهجور ومعروف انه فيه شياطين. طب عرفوا منين؟ طبعا بيبقى فيه اصوات، بيبقى فيه في الصحراء، خدي بالك في الخلا بيبقى الصوت حساس جدا، يعني اي صوت بيتسمع. فكانوا يعملوا ايه؟ كان قبل ما تعدي القافلة أو قبل ما يعدوا بالخيول وكده، كان يستأذن فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه. تمام؟ فيسمع صوت، الصوت ده دليل على إن عدي، يبقى كده خلاص الغول وقف الشياطين عن انهم يأذوا اللي معدي، او انه يسمع حاجة بتقول له لا مرفوض فلا يعبر من هذا الوادي. يبقى هو كان بيستعيذ بمين؟ بالغول، ان هو يعدي من غير ما الشياطين تأذيه او تاخد ماله او ما الى ذلك. تمام. لما جه النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاستعاذة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى واحدة، الاستعاذة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى واحدة، ومنع الاستعاذة أو الاستعانة من أي، يعني بأي حد تاني، إن إحنا نستعيذ أو نستعين بأي حد غير الله سبحانه وتعالى. فده بيخليك أو بيخلينا كلنا إن إحنا لا غول، يعني لا تستأذنوا منه ولا تستعيذوا بيه، اقرأ المعوذات والأذان هتلاقي كله بيجري من حواليك. وده طبعا كان تحول كبير جدا في حق العرب في هذا الأمر. طيب، خلصنا كده جزء الشرك، وهنبتدي ندخل في السيرة النبوية. السيرة احنا عارفين ان العقيدة جزئين: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. فيبقى لابد من معرفة الأشياء الأساسية والرئيسية عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أساسا من احفاد اسماعيل ابن ابراهيم عليه الصلاة او عليهم الصلاة والسلام. يبقى ال ابراهيم من اسحاق جاب كل انبياء اليهود والنصارى، ومن اسماعيل جاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي من احفاد اسماعيل عليهم الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم صفاته الشكلية، انا بعتبر ان الصفات الشكلية مهمة لسبب، ان كتير جدا تقولك انا شفت الرسول وانا نايم. طب تعالي يا حبيبتي الرسول كان شكله ايه؟ فتوصف وصف غير الحقيقة خالص، ده معناها انه من الشيطان. او تقولك شفت الرسول نور او لون ابيض، لا يا حبيبتي ده مش الرسول ولا حاجة. الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي على هيئته اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان ابيض ازهر، يعني خدوا بالك بقى مش ابيض، ابيض بحمار، عارفة اللي بيبقى وشه محمر قوي مع البياض. ليه؟ لان في بياض بصفار وفي بياض زي ما هو بيقول كده ادهم امهق، عارفين اللي هما بيبقوا ضد الشمس، البياض اللي هو بياض قوي ده، تمام؟ لا، ومش مش برص طبعا، وانما كان ابيض ازهر، يعني ابيض بحمار، البياض اللي هو بحمار. وكان وشه صلى الله عليه وسلم وجهه لا هو مدور كامل الاستدارة ولا طويل، يعني مش طويل اللي هو بيبقى طويل رفيع قوي ده، ولا مدور زي اليابانيين كده والصينيين، لا كان بين هذا وذاك. كان وجهه مثل الشمس والقمر في الإشراق والصفاء. طبعا محدش يقول نور لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وعبد، ولكن كان وجهه مشرق لان النبي صلى الله عليه وسلم كان متبسم، كان على طول بشوش. يعني شوفي البراء بن عازب يقول كان احسن الناس وجها واحسنهم خلق، كان وجهه جميل وحسن ومنور كده ومشرق، وكان في نفس الوقت حسن الخلق صلى الله عليه وسلم، عنده حسن خلق. كان النبي صلى الله عليه وسلم أسيل الجبين. يعني ايه أسيل؟ يعني الجبين بتاعه اللي هي بنسميها القورة، القرطو أو جبينه، مش خارج لبره، مش كبير ممتد لبره، لأ، ولكن عريض، عريض عريض الجبهة، يعني الجبهة بتاعته ممتدة من الناحيتين، فكانت مدياله جمال. حواجبه كانت قوية ومقوسة، يعني لونها غامق ومقوسة وقوية، ما كانوش متصلين، يعني مش متصلين ببعض، لأ، عارفة اللي هي كام شعرية الخفيفة اللي في النص دي، هي الشعر الخفيف ده اللي بيكون في النص، ولكن ما كانوش متصلين ببعض. عينيه صلى الله عليه وسلم كانت واسعة وجميلة وكانت شديدة سواد الحدقة، يعني الحدقة اللي هي اللي جوه سودة والبياض حواليها بياض شديد، البياض اللي حوالين الحدقة السوداء شديد، وفيها عروق حمراء رفيعة. وده على فكرة طبيعي، لو انتي بصيتي في المراية في اي وقت هتلاقي ان في جوانب عينيكي في البياض اللي في عينيكي شعيرات حمراء كده. بس هما شوفي سبحان الله من دقة الوصف بيوصفوا بالظبط شكله صلى الله عليه وسلم. كان رموش عينيه طويلة وشديدة السواد، أهدابه طويلة طويلة وسودة جميلة. الحافظ العراقي بيقول ودي من علامات النبوة، لأن كان الراهب ميسرة كان بيسألهم هل في عينيه حمرة؟ البياض اللي في عينيه ده فيه زي عروق حمرة كده؟ قالوا نعم. قال ما تفارقه؟ قالوا نعم. قال هذا وصفه عندنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكحل العينين وليس بأكحل، يعني هي عينيه كأنها متكحلة. خدوا بالكم عشان في ناس بتفهم غلط فتقولك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكحل ويخرج متكحل. لا، هو كان أكحل العينين، يعني كأن فيها كحل لكن هي مش متكحلة ولا حاجة. عارفين ال بصي هقول لك، حوالين العين المكان اللي انت بتحطي فيه الكحل ده لما بيبقى فاتح بيدي شكل بهتان. حوالين العين المكان اللي بنحط فيه الكحل لما بيبقى لونه فاتح قوي بيبقى شكلك بهتان، لما لونه بيبقى اغمق سنة بيديكي شكل ان انت كأنك متكحلة وانت مش متكحلة ولا حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت عينيه متكحلة كأنها فيها كحل، لكن هي مش كحل هو حطه، هي كده. أمنا عائشة تقول كانت عيناه نجلاء، يعني النجلاء الواسعة الحسنة، وإن أدعجهما، يعني وإن أدعجهما يعني الحدقة بتاعته كانت شديدة السواد، كانت عينيه جميلة حلوة والحدقة بتاعت العين شديدة السواد. بتحكي لنا كمان تقول كان أهدب الأشفار، يعني حواجبه كثيفة كثيرة، أسفة، رموشه كتير وكثيفة ومتداخلة ببعض وسودة جميلة جدا جميلة جدا. ريق كان النبي، لا هنقول كل مواصفات النبي صلى الله عليه وسلم، اصبروا بس علينا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ريقه فيه شفاء، الريق بتاعه فيه شفاء. والله يا جماعة احنا لو عندنا وقت انا كنت نزلت لكم حاجات من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم جميلة جدا وكثير جدا ما يعرفوهاش، ولكن للأسف الوقت معانا يعني لا يتسع لكل ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ريقه شفاء. النبي صلى الله عليه وسلم مرة بريقه مسح عينين علي وشفي من الرمد. اهو شوفي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر قال لأعطين الرايه غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. تاني يوم الناس طبعا راحت للرسول صلى الله عليه وسلم وكلهم امل ان يكونوا هم المقصود بهم الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أين علي بن أبي طالب؟ قالوا يا رسول الله يشتكي عينيه. وكان علي بن أبي طالب أرمد، يعني كان يجيله رمد كتير جدا، كان كتير جدا يصاب بالرمد. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا يشتكي عينيه. قال أتوني به، أتوه. فجه بيقودوه مش شايف الرمد، انتوا عارفين اللي جاله رمد قبل كده بيبقى زي الرمل كده وبتبقي قافلة عينك مش شايفة حاجة خالص. فجابوه بيقودوه، يعني واحد مسنده جايبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تفل بريقه في عينه، يعني من الريق بتاعه حط في عين علي، فبرئ كأن لم يكن به وجع. عشان كده كان الصحابة بيتنافسوا على ريق النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا بيتنافسوا على ريق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان شفاء. ومما يرى في عجائب غزوة أحد ما أصاب قتادة رضي الله عنه بسهم في عينه. غزوة أحد قتادة جاء سهم في عينه ففقأتها حتى تدلت، نزلت عينه بقت نازلة كده على وشه، يعني فراغ والنن كله طالع نازل على وجهه. فأخذها صلى الله عليه وسلم بيده وأعادها، ثم تفل بها، تفل في إيده ومسح عليها وقال: قم معافى بإذن الله. قتادة قال فعادت أبصر من أختها، يعني شفيت وعادت مرة تانية بيشوف بيها أكتر من العين التانية كمان، وفضلت على كده لحد آخر حياته. لحيته صلى الله عليه وسلم كان حسن اللحي، قالت عائشة رضي الله عنها كس اللحي. كس اللحية يا جماعة يعني لحيته كانت كثيفة، مش حبة قليلين، لا كانت كثيفة. وخدوا بالكم ان اللحية واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما اخذ من لحيته شيء، عمره ما قص حاجة من لحيته خالص، وانما كان يطيبها ويدهنها ويسرحها، كان بيعتني بيها زي الشعر بالظبط، يحط عليها طيب، يحط عليها الدهن، يعني حاجة دهن الرأس زي الفازلين كده، ويسرحها ويهتم بيها زي شعره بالظبط. طب شعره بقى كان شديد السواد رجلا. يعني ايه رجل؟ شديد السواد وناعم، بس مش نعومية اللي هم بتوع اليابان والصين وكده، مش الناعم اللي هو نازل ناعم قوي كده، لا مش زي شعر الروم ولا زي شعر الزنوج. عارفين نعومية شعر العرب؟ العرب ما شاء الله شعرهم ناعم وجميل، مش سايح، يعني مش نازل سايح قوي زي اهل الصين واليابان وكده، ولكن نعميته جميلة جدا. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره زي شعر العرب الاسود الناعم، وانما هو على هيئة المتمشط، يعني كأنه مسرحه على طول. كان بيصل الى نصف وزني، يعني لحد نص الودن كده، او لحد شحمة الاذن اخر الاذن، او في نص الرقبة بين اذنيه وعاتقه، يعني تحت الاذنين كده بحوالي 2 3 سنتي، وغاية طوله ان يضرب منكبيه. اطول حاجة طولها ان هو يكون لحد كتفه، يعني الشعر يوصل لحد الكتف. النبي صلى الله عليه وسلم ما حلقش شعره أبدا غير في العمرة والحج بس، وغير كده كان بالأطوال اللي احنا قلنا عليها، وكان شعره كثيف. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى لما سنه كبر ما فيش غير بعض الشعيرات هي اللي بيضت، سواء من لحيته او رأسه. شوفي سبحان الله، قال لك لم تتجاوز 17 شعرة، يعني هو مات 63 سنة وما كانش عنده غير حوالي 17 شعرية بيضة في شعره وفي لحيته. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيحب أبدا يوافق أهل الكتاب في شعورهم أو في أي حاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يلاقي اليهود بيعملوا تسريحة كان لابد أن يعني يخالف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف حتى لو ما تأمرش بكده، يعني بدون ما ربنا يأمره هو كان يخالفهم في كل شيء. كانوا هما بيفرقوا الأول، بص الأول كان في، خدوا بالكم، في مكة كان في مشركين وكان في أهل كتاب ومسلمين، بس طبعا المسلمين قلة، فكان المشركين يفرقوا شعرهم وأهل الكتاب ما يفرقوش، يرجعوا شعرهم لورا. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيرجع شعره لورا، مش موافقة لأهل الكتاب ولكن مخالفة للمشركين. ما هو ما فيش حاجة تانية، يا إما تفرقي شعرك يا إما ترجعيه لورا، ما كانش عندهم حاجة تانية. فكان يقوم مرجعه لورا عشان يخالف المشركين. لما راح المدينة وبقى مع اليهود بقى يفرقوا، ليه؟ لأن مفيش مشركين، فهو عايز يخالف اليهود، فبقى إيه؟ يفرق شعره عشان يخالف اليهود. أمنا عائشة قالت: كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت الفرق من نافوخي وأرسل ناصيته بين عيني. جميلة جدا. عارفة لما تيجي تفرقي لحد تقومي من الدماغ، من فوق، من أعلى حتة في الدماغ، تقوم جايبة الشعر كله لقدام، ها، تقوم جايبة نص الراس كده كلها لقدام، تنزل على عينه، وبعدين تقوم فرقة، تفرق النص عشان تظبط الفرق، وتقوم إيه مسرحه له بقى شعره مرجعاه تاني، يعني تقوم تسرحي بقى اليمين والشمال، المهم ان انت كده ظبطتي الفرق. اكيد منكم اللي بيسرح ولاده عارف الطريقه دي، كانوا من نص راسنا كده، يعني نص راسنا اللي ورا مفيش فرق طبعا، بيبقى متسرح عادي، تقومي من نص الراس اللي قدام جايبه الشعر كله على قدام عشان تظبطي الفرق اللي في النص، وبعدين تسرحي اليمين وتسرحي الشمال. وكان يسدل شعره أي يرسله، زي ما قلنا كان الأول بيرسل شعره، يسدل شعره علشان يخالف المشركين، وبعدين لما بقى هو واليهود بقى إيه يفرق شعره عشان يخالف اليهود. وكان يبدأ ترجيل شعره، يعني التسريح يا جماعة، وكان يبدأ تسريح شعره من الجهة اليمنى. أي حاجة كان بيعملها النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبدأ باليمين على طول. فكان يفرق رأسه ثم يمشط الشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وكان يترجل غبا، غبا أو غبا، يعني يسرح يوم ويسيبه يوم. ليه؟ لأن الزينة والاهتمام بالشعر دي من شيم النساء، دي من شيم النساء، علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا. وقال يعني دي كمان فيها حديث تاني ان النبي قال: لا تترجلوا الا غبا. طبعا مش للستات، طبعا الستات تتمنى ان لا تترجلوا الا كل شهر مرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تترجلوا الا غبا للرجاله، ان الرجاله ما تسرحش كل يوم، يعني ما يبقاش همها بقى الزينه واقف قدام المرايه. لان خدي بالك التسريح ما كانش مجرد تسريح يا جماعه زي دلوقتي، التسريح كان انه يدهن طيب ويدهن حاجه للشعر وبعدين يبتدي يسرح. فكان النبي في يوم يعمل بإيده، يعني في يوم طبعا مش ماشي منكوش، كان يصفف شعره بإيده ويوم تاني إيه يحط بقى موضوع الطيب والدهن والكلام ده. تمام؟ طيب إيه بقى خاتم النبوة ده؟ إيه خاتم النبوة؟ خاتم النبوة ده زي بيض حمام كده في أعلى كتف النبي الأيسر، الكتف الشمال من ورا، من ورا، ها يعني ورا الكتف كده من ورا، في زي بيضة حمام، في قالوا لونها أحمر، عارفة زي وحمة، زي وحمة، وحمة بقدر بيضة الحمام لونها أحمر في أعلى الكتف. العلامة دي كانت نازلة في الإنجيل وفي التوراة، يعني العلامة دي كانت نازلة إن هو هيكون له وحمة زي بيضة الحمام في أعلى كتفه الأيسر، ولما تلاقوها ده دليل على إن هو ده النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده سمي خاتم النبوة، إن هو بيتعرف بيه، لكن ملهاش أي شكل تاني، هي مجرد وحمة لونها محمر على كتف النبي صلى الله عليه وسلم. هنقف عند بدء الوحي علشان ناخد موضوع بدء الوحي على بعضه. إن شاء الله المرة الجاية اعملوا حسابكم ان المحاضرة هتكون طويلة شوية، لان انا بحب ان الموضوع يبقى على بعضه متكامل. يعني هناخد بدء الوحي ان شاء الله، هقول لكم لحد فين، مع الاسراء والمعراج. إن شاء الله لحد ما نخلص الهجرة، يعني المرة الجاية إن شاء الله هيبقى لحد ما نخلص الهجرة. سلمى بتقول عندنا امتحان، يعني إيه عندنا امتحان؟ يعني ايه؟ زينب بتقول عندنا امتحان، انتوا عندكم امتحان ايه؟ المرة الجاية هيبقى عندكم امتحان اصول فقه؟ هو انتوا مش لاقيين يعني غير يوم الحد اللي تدوا فيه الامتحانات؟ نهى النبي عن الترجل الا غبا، افتكرته. نهى النبي عن الترجل الا غبا. يعني نهى الرجال ان هي تسرح كل يوم بالتسريح اللي هو بالطيب وبالدهن وما الى ذلك، فكان مرة لا كره، فكان مرة بيده ومرة تانية بالمشط والدهن والعطر وكده، لا كراهة مش تحريم. ليه كراهة؟ لأن العلماء أجمعوا على إنه كراهة، مش لأن في حديث تاني، لأن العلماء أجمعوا على إن هذا من ناحية الكراهة. حد عنده أي سؤال يا جماعة؟ حد عنده أي سؤال؟ ما شاء الله، يعني انا ملاحظة ان انتوا ما شاء الله يعني الاسئلة عندكم قليلة شويتين، ما شاء الله، يعني انا كده حاسة بالنمر، يعني حاسة كده ان النمر النهائية السنة دي ان شاء الله. تمام ماشي، يلا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.